يسوع يا موسى صائما، ثم ذهب جل وعلا واقترب من الانحراف، الأيمن وقربناه نجيا. الله وناجاه الله المنزلة، والله إنما هو أحسن الله. أحمد بن الحسن أبو ولي الطرسوسي هنا رؤية الله قال حدث سمعت الحسن أنهم لا يرون رب إسناد